بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام الحافظ عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي رحمه الله تعالى، يقول في كتابه العمدة في الأحكام كتاب الطلاق، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه طلق امرأته وهي حائض، فذكر ذلك عمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فتغيظ فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال: ليراجعها ثم يمسكها حتى تطهر، ثم تحيض فتطهر، فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها قبل أن يمسها، فتلك العدة كما أمر الله عز وجل. وفي لفظ: حتى تحيض حيضة مستقبلة سوى حيضتها التي طلقها فيها. وفي لفظ: فحسبت من طلاقها وراجعها عبد الله كما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام الحافظ عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي رحمه الله في كتاب العمدة باب الطلاق. الطلاق اسم مصدر بمعنى التطليق، الطلاق والتطليق والسلام والتسليم والكلام والتكليم والبيان والتبيين، يعني هذه مصادر وأسمى مصادر. والطلاق هو حل عقدة النكاح، يعني عقدة النكاح يعني كان منعقدا بعقده وحصول العقد فيه، فحل هذه العقدة يقال له طلاق، لأن الطلاق النكاح هو عقد الزوجية الصحيح، عقد، وهذا حل هذا العقد، الطلاق حل هذا العقد، بمعنى أنه أن العقد كان ساريا وكان يعني مستمرا، فجاء الطلاق وأنهاه وحل هذه العقدة التي هي عقدة النكاح. وهذا يعني إحدى أو أحد الأمور الثلاثة التي يكون بها إنهاء النكاح، لأن يعني النكاح ينتهي بالموت وينتهي بالفصل وينتهي بالطلاق، وينتهي بالطلاق، والطلاق كما قلنا هو حل عقدة النكاح. ثم أورد حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه طلق زوجته وهي حائض، فأخبر عمر رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتغيظ رسول الله عليه الصلاة والسلام، يعني أنه غضب وتأثر يعني بسبب ذلك، لأن الطلاق إنما يكون في حال الطهر وفي حال طهر لم يجمعها فيه، فلا يكون في الطلاق في الحيض ولا يكون في طهر جامعها فيه. ثم إن النبي عليه الصلاة والسلام قال لعمر: مره فليراجعها، مره فليراجعها وليمسكها حتى تطهر من ذلك الحيض الذي طلقها فيه، ثم تحيض حيضة أخرى غير هذه الحيضة التي طلقها فيها، فإذا طهرت من تلك الحيضة فإنه بعد ذلك إن شاء أن يطلقها يطلقها، يعني قبل أن يمسها، وإن شاء أبقاها واستمرت على ما هي عليه، لأن الطلاق الذي حصل في الحيض حصلت له مراجعة فبقيت في عصمته، فبقيت في عصمته بمراجعتها. ثم الرسول عليه الصلاة والسلام أرشده إذا كان راغبا في الطلاق وعازما عليه فإنه يطلقها في الطهر الذي بعد الحيضة التي تلي الحيضة التي طلقها فيها دون أن يمسها، لأنه إذا حصل المسيس قد يكون في حمل بسبب المسيس، لكن يطلقها قبل أن يجامعها وقبل أن يمسها، فتستقبل بذلك العدة، تستقبل بذلك العدة، يعني تحسب ثلاث حيض أمامها، أمام هذا الطهر الذي طلقها فيه، هذا الطهر الذي طلقها فيه تحسب ثلاث حيض بعدها، فتلك العدة أنها تستقبل تلك العدة التي أمر الله عز وجل والتي هي 3 قروء، تستقبلها بكون الإنسان طلقها في طهر لم يجامعها فيه، وتلك الطلقة الأولى حسبت عليها كما جاء في الحديث قال مره فليراجعها، دل هذا على أنه مع أنه طلاق يعني غير جائز إلا أن الطلقة التي حصلت فيه فإنها معتبرة ومحسوبة من طلقاته الثلاث، فأمره النبي عليه السلام بمراجعتها ثم يطلقها الطلاق الشرعي الطلاق السني الذي هو في طهر لم يجامع فيه، وتستقبل 3 حيض تستقبل 3 حيض أمامها، وتكون تلك الطلقة التي مضت هي محسوبة ومعدودة عليه، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال مره فليراجعها، وكذلك في الآخر قال يعني الراوي فحسبت تلك الطلقة يعني من الطلقات التي هي حق له، وهي 3 تطليقات الأولى ثم الثانية ثم الثالثة التي لا تحل له إلا بعد أن ينكح زوجا غيره. وعن فاطمة بنت قيس رضي الله عنها أن أبا عمرو بن حفص رضي الله عنه طلقها البتة وهو غائب، وفي رواية طلقها 3، فأرسل إليها وكيله بشعير فسخطت فقال والله ما لك علينا من شيء، فجاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فقال ليس لك عليه نفقة، وفي لفظ ولا سكنى، فأمرها أن تعتد في بيت أم شريك، ثم قال تلك امرأة يغشاها أصحابي، اعتدي عند ابن أم مكتوم فإنه رجل أعمى تضعين ثيابك، فإذا حللت فآذنيني، قالت فلما حللت ذكرت له أن معاوية بن أبي سفيان وأبا جهم رضي الله عنهم خطباني، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه، وأما معاوية فصعلوك لا مال له، انكحي أسامة بن زيد رضي الله عنهما، فكرهته، ثم قال انكحي أسامة بن زيد، فنكحته فجعل الله فيه خيرا واغتبطت به. ثم ذكر هذا الحديث في قصة فاطمة بنت قيس أنها كانت عند أبي عمرو بن حفص وكان طلقها البتة، يعني طلقها آخر تطليقة من طلقاتها، لأنه طلقها قبل ذلك 2، وهذه هي 3، كما جاء في صحيح مسلم أنها آخر 3 تطليقات أنها آخر 3 تطليقات، يعني أن الطلقات التي له حق المراجعة فيها انتهت، وهذه 3 هي آخرها، ولا تحل له إلا بعد زوج، ولا تحل له إلا بعد زوج. فقوله طلقني فبت طلاقي يعني الطلاق الذي لا رجعة فيه، لأن الطلاق الرجعي هو بعد الأولى وبعد الثانية، وأما بعد الثالثة ليس فيه رجعة، ليس فيه رجعة، وإنما ما تحل له إلا بعد زوج، يعني ينكحها نكاح رغبة ويطلقها بعد أن يجامعها وبعد أن يدخل بها، كما سبق أن مر بنا في حديث امرأة رفاعة القرظي الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم لا حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك. طلقها آخر تطليقات 3 كما جاء بيان ذلك، يعني بيان البتة، يعني جاء بيانه في صحيح مسلم في قوله آخر تطليقة لها، آخر تطليقة لها يعني وهي 3. ثم إنه أرسل وكيله بطعام بشعير فسخطته، يعني ما أعجبها كونه يرسل لها شعير، لأن الشعير هو يعني ليس من الرديء من الأطعمة، يعني الجيد هو الحنطة والبر، يعني وهو يعني أعطاها شعيرا، فقال فسخطته يعني ما أعجبها، وتكلمت فيه ذمته، يعني ذمت يعني هذا يعني هذه النفقة فقال والله انه لا سكن ولا انه لا نفقه، ليس لك على نفقه، وانما هذا من قبيل الاحسان ومن قبيل التبرع وليس من قبيل اداء الواجب، لانه لا يجب عليه لها نفقه. فذهبت يعني الرسول صلى الله عليه وسلم وقال لا سكن لك ولا نفقه، لانها ليست زوجة، خرجت يعني من عصمته فليست من أزواجه، ليست رجعية. الرجعية زوجة، الرجعية هي زوجة يتوارثان ما دامت في العدة، وكذلك يرجعها وهي في العدة. أما هذا ليس في رجعة، وإنما هو فراق نهائي ولا تحل له إلا بعد زوج. فبين عليه الصلاة والسلام أنه لا نفقة لها ولا كسوة، يعني لا نفقة ولا سكنة، يعني أيضا يعني حتى السكنة ليس لها سكنة. ثم إنه أمرها بأن تعتد عند أم شريك، يعني معناه أنه ليس لها محل، ولكنه أرشدها بأن تعتد عند أم شريك، امرأة من الصحابيات رضي الله تعالى عنهن. ثم إنه تذكر أنه يغشاها أصحابه، يعني أنه يغشاها الصحابة يأتون إليها يعني يعني يسلمون عليها، و قال إنها امرأة يغشاها أصحابي، اعتدي عند ابن أم مكتوم، فإنه رجل أعمى لا يراك إذا خلعت ثيابك، يعني لا يراك. فأرشدها إلى أن تعتد عند ابن أم مكتوم. والرسول عليه الصلاة والسلام لما يعني قال فإنه طلقها وبت طلاقها وأخبرها بأن تعدد، قال وإذا انتهت عدتك فآذنيني، يعني أخبريني أعلميني. وكأن النبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يخطبها لأسامة بن زيد، لأن قوله آذنيني يعني هذا فيه إشارة إلى أن هناك أمر يقتضي يعني هذا الذي طلبه، وهو أن تخبره، يعني إنما طلبه لأمر ما. وقد تبين هذا الأمر الذي طلبه من أجله عندما جاءت إليه وأخبرته بالذي حصل لها. بعد ذلك جاءت وأخبرته كما أرشد أمرها بذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام، وقالت إن فلانا وفلان خطباها، أبو جهم ومعاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهم أنهم خطباها. فالنبي عليه الصلاة والسلام بين ما يعلمه عن كل واحد منهما، فقال أما أبو جهم فلا يضع العصا عن عاتقه، وأما معاوية فصعلوك لا مال له. ثم قال انكحي أسامة بن زيد. فقال عليه الصلاة والسلام أو قالت فاطمة إن فلانا وفلان خطبان، فقال عليه الصلاة والسلام أما أبو جهم فلا يضع العصا عن عاتقه. وفسر هذا المعنى أو هذا الذي أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم بكونه لا يضع العصا عن عاتقه، فسر بأنه كثير الأسفار، وفسر بأنه يغلب النساء. ولكن هذا الأمر الثاني الذي هو كونه يغلب النساء جاء ما يدل عليه في صحيح مسلم أنه كان وأما فلان فضراب للنساء، لأنه يضرب النساء. فإذا قوله لا يضع العصا عن عاتقه كناية عن الضرب، كناية عن الضرب، فأرشدها إلى ما يعلمه فيه. وأما معاوية فقال صعلوكم لا مال له. وهذا ثم قال انكحي أسامة بن زيد، فاعتذرت وكرهت ذلك لأنه كان مولى وكان صار يعني له جرى عليه رق، يعني لم توافق على ذلك، وكرر عليه الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك، فتزوجته وفرحت بهذا الزواج واغتبطت بهذا الزواج كما بين ذلك في نفس الحديث. والحديث يدل على أن المطلقة المبتوتة لا سكنى لها ولا نفقة لهذا الحديث، الذي هو صريح في ذلك، وقد بين الرسول صلى الله عليه وسلم لها أنه لا نفقة لها ولا ولا ولا ولا, ولا سكنة، لأنها جاءت تريد النفقة وسخطت النوع الذي أعطيت إياه، وأخبرها النبي صلى الله عليه وسلم بأنه لا نفقة لها وأيضا ولا سكنة. ثم إنه كونها لا سكنة لها يعني معناها تخرج من بيتي يعني زوجها الذي طلقها البتة، فقال اعتدي عند فلانة أم شريك، ثم تذكر أنه يغشاها أصحابه فقال اعتدي عند ابن أم مكتوم، ومعنى ذلك أنه لا سكنة لها، لأن لو كان لها سكنة لأبقاها في بيت زوجها لأبقاها في بيت زوجها. فإذا النفقة يعني دل على أنها ليس لها بقوله لا نفقة لا سكنة لك ولا نفقة، وكذلك قوله لا نفقة لا سكنة، وأكد ذلك بكونه أمرها بأن تعتد عند فلان عند فلانة التي هم شريك، ثم عند ابن أم مكتوم. فدل هذا الحديث على أن المطلقة المبتوتة لا نفقة لها ولا سكنة، لأنها خرجت من عصمته ولا علاقة لها به. ثم اللهم إلا لو كانت حاملا فإن لها نفقة الحمل، يعني لو كانت هذه التي بت طلاقها أنها كانت حاملا فإنه يجب لها نفقة الحمل، وأما هي فإنه لا نفقة لها. ثم يعني في الحديث يعني كون النبي صلى الله عليه وسلم قال لها ما قال في حق معاوية وحق أبي الجهم، هذا دليل على أن المستشار أنه يشير بما يرى فيه المصلحة الذي استشاره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بين ما يعلمه عن الاثنين الذين خطباها، وقال أما فلان فلا يضع العصا عن عاتقه، وأما معاوية فصعلوك، أما أبو جهم فلا يضع العصا عن عاتقه، وأما معاوية فصعلوك لا مال له، وأخبر يعني الشيء الذي فيهما أو عن الشيء الذي فيهما. وهذا يدل على وهو من ذكر الإنسان بما يكره، لا شك أن معاوية رضي الله عنه يكره يعني يقال أنه صعلوك لا مال له، وكذلك أبو جهم يكره أن يوصف بهذا، وإن كان الأمر في ذلك واقعا وحاصلا، لأن إلا أن هذا لا يعتبر من الغيبة المحرمة، لأن ما كان من قبيل في قبيل الاستشارة والنصح للمستشار أو كان يعني في أمر يقتضيه، فإن هذا مستثنى من كونه من الغيبة، لأن الغيبة كما بينها رسول الله عليه الصلاة والسلام ذكرك أخاك بما يكره، ذكرك أخاك بما قال أرأيت إن كان في أخي ما أقول، قال إن كان فيما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته. دل هذا على أن مثل ذلك يعني أن المستشير على من استشاره على المشير أن يبين حال المستشار الذي استشير فيه، كلو استشار في مصاهرة أو استشار في تجارة أو استشار يعني في مشاركة يعني في شركة أو ما إلى ذلك، فإن من استشير عليه أن يبين حال الرجل الذي استشير فيه، يبين للمستشير ما يعلمه عن الذي استشير فيه، وهذا من النصح ولا يجوز خلاف ذلك، لأن هذا من الغش، ولكن لا يعتبر هذا من الغيبة المحرمة، بل هو من الأمور السائغة، لأن هناك أمور مستثنات يعني في مثل الكلام في الشهود والكلام في الرواة وكذلك الكلام في حال الاستشارة أو ما إلى ذلك، أمور متعددة ذكرها العلماء بلغ 6 أو 7 ذكرت في كتب المصطلح، وذكرها النووي في كتابه رياض الصالحين يعني أنها لا تعتبر من الغيبة. وهذا من أمثلة هذا الحديث الذي معنا، هو من الأدلة الدالة على ذلك، وأن هذا ليس من الغيبة. نقرأ الحديث. وعن فاطمة بنت قيس أن أبا عمرو بن حفص طلقها البتة وهو غائب، وفي رواية طلقها 3، فأرسل إليها وكيله بشعير فسخطته فقال والله ما لك علينا من شيء، ف فجاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فقال ليس لك عليه نفقة وفي لفظ ولا سكنى، فأمرها أن تعتد في بيت أم شريك، ثم قال تلك امرأة يغشاها أصحابي، اعتدي عند ابن أم مكتوم، فإنه رجل أعمى تضعين ثيابك، فإذا حللت فآذنيني. قالت فلما حللت ذكرت له أن معاوية بن أبي سفيان وأبا جهم خطباني، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه، وأما معاوية فصعلوك لا مال له، انكحي أسامة بن زيد، فكرهته، ثم قال انكحي أسامة بن زيد، فنكحته، فجعل الله فيه خيرا وارتبطت به. وفي هذا أيضا يعني زواج القرشية أو زواج النسيبة بالذي يعني بالمولى الذي يعني سبق أو حصل له رق أو كان يعني صار رقيقا، فيعني هي معروفة النسب وأنها قرشية وهو ليس كذلك، فليس مكافئا لها من حيث النسب، ولكنه يجوز إذا رضيت الزوجة ورضي أقرباؤها ويعني جماعتها. أما إذا حصل أن يعني حتى لو رضيت هي وصار أقرباؤها يعني عندهم يعني تأثر وتألم ويترتب على ذلك قطيعة رحم، فإنه لا يحصل ولا ينبغي أن يكون الزواج الذي يترتب عليه يعني قطيعة الرحم وحصول العداوة بين الأقرباء بسبب حصول ذلك الزواج. نعم. بقاء. نعم. أقول بقاء فاطمة عند ابن أم مكتوم. يعني طبعا مع أن أهله يعني في بيته مع أهله ليست مفردة معه. نعم. هل قوله صلى الله عليه وسلم معاوية صعلوك لا مال له يدل على جواز رد الخاطب الذي هذه حاله؟ معلوم يعني معلوم أن الناس يعني يتفاوتون، قد يكون الإنسان يعني ليس له مال أو ليس عنده يعني كثير من المال ويعني وقد ويزوج أيضا كذلك من يكون يعني لا مال له لكن حيث يكون عنده شيء من الكفاف، يمكن أن يرد، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال اسألوك لا مال له، لكن من قبل الرجل الفقير والذي ليس عنده مال يعني فله ذلك، والله عز وجل يقول وأنكح لأيام منكم الصالحين يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله. قال رحمه الله تعالى باب العدة. عن سبيعة الأسلمية رضي الله عنها أنها كانت تحت سعد بن خولة رضي الله عنه وهو في بني عامر بن لؤي، وكان ممن شهد بدرا، فتوفي عنها في حجة الوداع وهي حامل، فلم تنشب أن وضعت حملها بعد وفاته، فلما تعلت من نفاسها تجملت للخطاب، فدخل عليها أبو السنابل بن بعكك رجل من بني عبد الدار، فقال لها ما لي أراك متجملة لعلك ترجين النكاح، والله ما أنت بناكح حتى تمر عليك 4 أشهر و10. قالت سبيعة فلما قال لي ذلك جمعت علي ثيابي حين أمسيت، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألته عن ذلك، فأفتاني بأني قد حللت حين وضعت حملي وأمرني بالتزويج إن بدا لي. قال ابن شهاب ولا أرى بأسا أن تتزوج حين وضعت وإن كانت في دمها غير أن لا يقربها زوجها حتى تطهر. ثم ذكر هذا الحديث عن سبيعة الأسلمية رضي الله عنها أنها كانت عند سعد بن خولة رضي الله عنه، وكان ممن شهد بدرا وتوفي في حجة الوداع، وكانت حاملا فوضعت حملها، ثم إنها يعني اعتبرت أنها خرجت من العدة بوضع الحمل، لأنه جاء في القرآن وولات الأحمال يجلهن يضعن حملهن، وجاء هذا في يعني في المطلقات يعني في سورة الطلاق، وكانت فهمت يعني هذا الشيء. وجاء أبو سنابل بن بعكاك وهو من بني عبد الدار، وقد رآها يعني بتجملة، يعني أن الحالة التي كانت عليها في حال عدتها من كونها تبتعد عن لباس الزينة وعن الطيب، فوجدها لبست اللباس الذي يعني يدل على خروجها من العدة، يدل على، ولهذا فهم يعني أنها بولادتها أنها خرجت من العدة، وأنها اعتبرت نفسها خرجت من العدة ولبست اللباس الذي فيه الجمال، وليس اللباس الذي تكون عليه الحادة والتي تبقى عليه الحادة، وهي أن لا تمس طيب ولا تلبس الأشياء الجميلة والثياب الجميلة ولا تزين ولا تجمل، كما هو معروف في بالنسبة للحادة أنها لا تفعل مثل هذه الأمور، وإنما تبقي على يعني على عدم الزينة من أجل مراعاة حق الزوج ومراعاة حقه، وأنها تأثرت من أجله وحزنت من أجله، فتبتعد عن الزينة وعن كل شيء فيه زينة. فقال والله ما أنت هناك حتى يمر عليك 14 للآية الكريمة، والذين توفون منكم ويذرون أزواجا تربصن بأنفسهن 14. وهذا يعني هذه الآية الكريمة وهي آية البقرة تدل على أن العدة إنما هي 14 على العموم، ولكن يستثنى منها ذات الحمل للآية الكريمة، ويعني لكون النبي صلى الله عليه وسلم يعني أخبرها بأنها يعني قد خرجت من العدة، فدل على ذلك ما جاء في القرآن، ودل على ذلك ما جاء في السنة، فدل على أن هذا العموم المتوفى عنهن في قوله والذين توفون منكم ويذرون أزواجا يستثنى من ذلك يعني هذا الصنف من النساء وهن ذوات الأحمال، فإنهن يخرجن من العدة بوضع حملهن، وقد تكون العدة قليلة جدا كأن تكون يوما أو يعني ساعة، وقد تكون 9 أشهر أو 10 أشهر أو أكثر. ولهذا بعض أهل العلم قال إنها تعتد بأبعد الأجلين، فإذا يعني ولدت دون 14 فإنها تنتظر إلى 14، وإن خرجت 14 وهي لم تلد فإنها تنتظر حتى تلد، تعتد بأبعد الأجلين. لكن السنة جاءت مبينة بأن ذات الحمل أنها مستثنات من المعتدات بالأشهر التي 14، يستثنى من ذلك ذوات الحمل. فإذا السنة بينت أن يعني ما جاء في آية الاعتداء 14 مستثنى منه ومخصوص من ذوات الحمل. أقرأ الحديث. أقرأ. عن سبيعة الأسلمية أنها كانت تحت سعد بن خولة وهو في بني عامر بن لؤي، وكان ممن شهد بدرا فتوفي عنها في حجة الوداع وهي حامل. فلم تنشب أن وضعت حملها. لم تنشب يعني لم تلبث، يعني معناها أنه يعني حصل يعني لم تمكث يعني مدة طويلة، ولم تلبث يعني بعد ذلك مدة طويلة حتى وضعت حملها، فاعتبرت نفسها خرجت من العدة لقول الله عز وجل وأولاة الأحمال أجلهن يضعن حملهن، ولكنها يعني لما حلف يعني كأنها شكت يعني في هذا الذي يعني كانت بنت عليه، وأنه حلف على ذلك، فذهبت الرسول صلى الله عليه وسلم فأخبرها أنها على صواب، وأن عدتها تنتهي بوضع الحمل، وأن ما جاء في القرآن في المطلقات جاء في السنة ما يدل على أنه للمطلقات وللمتوفى عنهن. فالمطلقة تنتهي عدتها بوضع الحمل إذا كانت حاملا, والمتوفى عنها تعتد بوضع الحمل إذا كانت حاملا. فلما تعلت من نفاسها تجملت للخطاب, فدخل عليها أبو السنابل بن بعكك رجل من بني عبد الدار فقال لها ما لي أراك متجملة لعلك ترجين النكاح, والله ما أنت بناكح حتى تمر عليك 4 أشهر و10. قالت شبيعة فلما قال لي ذلك جمعت علي ثيابي حين أمسيت فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألته عن ذلك فأفتاني بأني قد حللت حين وضعت حملي وأمرني بالتزويج إن بدا لي. يعني أن ذات الحمل تنتهي عدتها بوضع الحمل, وأنها يمكن أن يحصل لها زواج ولو لم تنتهي من النفاس, لأن الحكم أنيط بوضع الحمل, ومعنى ذلك أنه يجوز أن يعقد عليها بعد وضع حملها لأنها خرج من عدة, كما أنه يجوز أن يعقد عليها إذا أكملت يعني 4 أشهر و10 بعد خروج يعني نهاية هذه المدة يعقد عليها, فكذلك أيضا بالنسبة للوضع إذا حصل وضع فإنه يعقد عليها, لكن لا يقربها زوجها حتى تطهر, لا يقربها زوجها حتى تنتهي من النفاس الذي يعقد عليها, لا يقربها حتى تنتهي, وأما مجرد العقد فإنه يعقد. وكذلك يمكن أن يستمتع بها يعني بغير الجماع لأنها زوجة. قال ابن شهاب ولا أرى بأسا أن تتزوج حين وضعت وإن كانت في دمها غير أن لا يقربها زوجها حتى تطهر. وعن زينب بنت أم سلمة رضي الله عنهما أنها قالت توفي حميم لأم حبيبة رضي الله عنها فدعت بصفرة فمسحته بذراعيها وقالت إنما أصنع هذا لأني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد فوق 3 إلا على زوج 4 أشهر و10. الحميم القرابة. ثم ذكر هذا الحديث عن زينب بنت أم سلمة أن أم حبيبة وهي رملة بنت أبي سفيان أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها توفي حميم لها, قد يعني جاء ما يدل على أن الذي توفي أبوها, وكانت علمت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن المرأة لا يجوز لها أن تحد فوق 3 إلا على زوج 4 أشهر و10, لا على زوج 4 أشهر و10, فهي طلب أخذت طيبا وهو الذي طيب في زعفران فمسحت بذراعيها وقالت إنها ما كانت تريد الطيب ولا قصدها التطيب وإنما قصدها يعني امتثال ما جاء عن الرسول عليه الصلاة والسلام, لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لا يحل لامرأة تؤمن بالله أن تحد على يعني أن تحد يعني أكثر من 3 إلا على زوج, معناها أن ما كان دون 3 فالمرأة تتأثر ويعني لا تتجمل يعني في هذه المدة للتأثر الذي قد حصل لها وعدم يعني التألم والحزن الذي حصل لها, إذا حصل أنها تركت الزينة في هذه المدة فلا حرج عليها في ذلك, لأن هذه المصيبة تقتضي التأثر والمرأة قد تنشغل ولا تفكر يعني بالتزين والتجمل يعني في هذه المدة التي هي التي هي مدة 3 أيام, لكن لا ليس لها أن تتجاوز هذه المدة, ليس لها أن تتجاوز هذه المدة إلا في حق الزوج هو الذي يحد عليه 4 أشهر و10 يعني بالنسبة لغير الحوامل كما عرفنا في الحديث السابق, غير الحوامل كما عرفنا في الحديث السابق. فإذا فعلها رضي الله عنها وأرضاها لتبين أنها تستسلم وتنقاد لما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم في أن المرأة لا تحد أكثر من 3 إلا على زوج, فهي استعملت الطيب والحادة لا تستعمل الطيب، لكنها أرادت أن تبين أنه لا إحداد بعد ثلاث على غير الزوج. وكذلك لو يعني كان أقل من ثلاث يعني لا بأس بذلك لو حصل منها، لكن الثلاث هي الحد الأعلى، الثلاث هي الحد الأعلى بالنسبة إذا توفي غير الزوج فإنها لا تتجاوز هذه المدة، بل ترجع إلى ما كانت عليه من استعمال الطيب والزينة وغير ذلك، وإنما الزيادة على الثلاث إنما هي في حق الزوج خاصة. والحديث دال على ما ترجم له المصنف من أن العدة 14 وعشر، أن العدة المتوفى عنها 14 وعشر، وهذا كما عرفنا يستثنى من ذلك ذوات الحمل كما جاء في الحديث السابق. وعن أم عطية رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تحد امرأة على ميت فوق ثلاث إلا على زوج 14 وعشرا، ولا تلبس ثوبا معصوبا إلا ولا تلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصب، ولا تكتحل ولا تمس طيبا إلا إذا طهرت نبذة من قسط أو أظفار، العصب ثياب من اليمن فيها بياض وسواد. ثم ذكر هذا الحديث عن أم عطية رضي الله تعالى عنها أنها قال: لا يحل لامرأة لا تحد امرأة يعني أكثر من ثلاث إلا على زوج. لا تحد، هذا مثل ما تقدم في حديث زينب بنت أم سلمة أنه لا يحصل إحداد أكثر من ثلاث إلا على زوج، فإنها يعني تزيد يعني على ذلك إلى النهاية، وأما غير الزوج فإنها لا تتجاوز هذه المدة. وهذا دل عليه حديث زينب بنت أم سلمة رضي الله عنها بنت أبي سلمة رضي الله عنها في الحديث المتقدم. ومعلوم أن الإحداد هو مدة العدة، فإن الإحداد الذي هو تجنب الطيب وتجنب الزينة وإنما هو مدة العدة، ففيه تربص ومكث لا بد أن يكون، وفيه أيضا اجتناب الزينة بالنسبة للمرأة هذه المدة التي هي مدة الإحداد. ولو أنه حصل أن الرجل توفي ولم يعلم بوفاته إلا بعد أن خرجت من العدة أو مضت 14 وعشر فإنها لا تعتد بعد ذلك، بل يكفي هذا الذي قد مضى. وكذلك لو علمت في أثناء العدة فإنها تعتد المدة الباقية، تعتد المدة الباقية، لأن العدة تبدأ بالوفاة لا تبدأ بالعلم، العدة تبدأ بالوفاة ولا تبدأ بالعلم. فلو لم يأتها الخبر إلا بعد مضي المدة فإنها لا عدة عليها، ولو علمت في أثنائها فإنها تعتد فيما بقي منها. عد الحديث. عن أم عطية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تحد امرأة على ميت فوق ثلاث إلا على زوج 14 وعشرا، ولا تلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصب. لا تلبس ثوبا مصبوغا يعني الذي صبغ زينة، الذي فيه صبغ زينة يعني صبغ الثياب بنوع من الأصباغ يعتبر من يعني معناها أنه شيء من الزينة. أما إذا كان الصبغ الذي تصبغ بالثياب ليس من الزينة وإنما هي لتغيير اللون من حالة إلى حالة فإن ذلك لا يؤثر يعني لها تلبس، لأن ما دام أنه ليس زينة ولم يصبغ للزينة فإنها تلبسه، ولا تلبس يعني ما كان مصبوغا من الثياب يعني ما كان مصبوغا للزينة إلا ثوب عصب يعني وهو الذي يعني كان يعني فيه يعني صبغ أو بشيء يعني تغير يعني لونه أو يعني شيء من لونه وهو لا يعتبر من الزينة فإن ذلك يعني سائغ. وهذا هو المقصود بقوله العصب الذي هو يعني قيل إنها برود يعني من اليمن كانت يعني تصبغ بشيء يعني لا يعتبر زينة فتتغير ألوانها عن الهيئة التي كانت عليها، فإن مثل ذلك لا بأس به إلا ثوب عصب. وكذلك أيضا لا تمس الطيب ولا تستعمل الطيب إلا إنها إذا خرجت من إذا طهرت من الحيض، لأن المرأة يعني عندما تطهر عندما وهي حادة يحصل لها الحيض، فإنها لا تستعمل الطيب إلا أنها تستعمل يعني شيء من البخور أو شيء من في محل الأذى يعني فرجها، يعني بحيث يعني تذهب تلك الرائحة الكريهة التي هي بعد الحيض. فإذا طهرت من الحيض فإنها تستعمل مثل هذا النوعين الذي ذكر يعني قسط وأظفار، وهي أنواع من البخور، فتستعملها لتطيب يعني مكان تلك الرائحة الكريهة التي هي نتجت عن حصول الحيض. نعم إيش؟ نعم. لا تكتحل. وكذلك لا تكتحل، لا تكتحل لأن الكحل من الزينة. نعم. ولا تكتحل ولا تمس طيبا إلا إذا طهرت مبدة من قسط أو أظفار، يعني لا تمس طيبا لا تستعمل الطيب إلا أنها إذا طهرت من الحيض فإنها تمس يعني مكان يعني الأذى يعني شيئا من الطيب الذي هو قسط وأظفار وهو نوعان من البخور. نعم. وعن أم سلمة رضي الله عنها أنها قالت جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن ابنتي توفي عنها زوجها وقد اشتكت عينها أفنكحلها؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفنكحلها؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا، مرتين أو ثلاثة كل ذلك يقول لا. ثم قال إنما هي أربعة أشهر وعشر، وقد كانت إحداكن في الجاهلية ترمي بالبعرة على رأس الحول. فقالت زينب كانت المرأة إذا توفي عنها زوجها دخلت حفشا ولبست شر ثيابها ولم تمس طيبا ولا شيئا حتى تمر بها سنة، ثم تؤتى بدابة حمار أو شاة أو طير فتفتض به، فقلما تفتض بشيء إلا مات، ثم تخرج فتعطى بعرة فترمي بها ثم تراجع بعد ما شاءت من طيب أو غيره. الحفش البيت الصغير، وتفتض تدلك به جسدها. ثم ذكر هذا الحديث عن أم سلمة رضي الله عنها، وهي أن امرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت إن ابنتها اشتكت عينها وهي حادة، فالرسول صلى الله عليه وسلم قال لا، يعني لا تكتحل لأن الكحل زينة، ولا تستعمل الكحل يعني في عينها وهو زينة، لكن لا بأس أن تستعمل يعني ما ليس بزينة يعني دواء يعني مثل القطرة ومثل المرهم ومثل يعني شيء لا جمال فيه ولا زينة فيه، فإنها تستعمل ذلك، ولكن الكحل لكونه زينة منعها منه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم إنه ذكر ما جاء في هذه الشريعة من السهولة ومن اليسر، وأن مدة العدة التي تبقى فيها حادة أربعة أشهر وعشر، وثم ذكرهم بما كانت في الجاهلية من أن المرأة كانت في الجاهلية تمكث مدة طويلة سنة كاملة وهي حادة وتكون في حفش وهو مكان بيت صغير ضيق فتكون فيه وتلبس شر ثيابها ولا تمس طيبا ولا شيئا، تبقى على هذه الهيئة فتكون ريحة في غاية المتن منتنة. ثم إذا أكملت سنة وهي على هذه الحال إذا أتيت بحيوان ودلكته أو يعني على جسدها وعلى يعني في هذه الأوساخ المتراكمة على جسدها فإنه لا يكاد يسلم بل يموت يعني من هذه الرائحة الخبيثة الكريهة. ثم قال إنها تؤتى ببعرة فترمي بها، ومعنى قوله تؤتى البعرة يعني أنها أن هذه المدة التي جلستها في أسوأ حال وفي هذه الهيئة الكريهة والهيئة الصعبة قالت إنها لا تساوي هذه البعرة التي ترمي بها يعني أنها لا تساوي شيئا كلها مثل هذه البعرة يعني لأن هذا من حق الزوج والمحافظة على حق الزوج وأن حق الزوج يعني تعمل من أجل هذا العمل وأن كل ما مضى عليها من المشقة ومن البعد عن الزينة وعن الطيب وعن الروائح الطيبة وتبقى في هذا المكان الضيق أن هذا لا يساوي كل هذا الذي حصل لا يساوي هذه البعرة التي ترمي بها يعني إشارة إلى عظيم حق الزوج وأن كل ما حصل لها من الجهد ومن التعب ومن الصبر ومن التحمل كل لا يساوي هذه البعرة التي ترمي بها بأصبعها. أقرأ الحديث الأول. وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن ابنتي توفي عنها زوجها وقد اشتكت عينها أفنكحلها؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا مرتين أو ثلاثا كل ذلك يقول لا. ثم قال إنما هي أربعة أشهر وعشر يعني بيان قلة يعني إنما هي أربعة أشهر عشر يعني المدة التي ستمكثها أربعة أشهر عشر وهذا بخلاف ما كان النساء في الجاهلية يعني يعملنه ويفعلنه وهي أنها تمكث سنة كاملة بهذه الهيئة الكريهة السيئة. إنما هي أربعة أشهر وعشر وقد كانت إحداكن في الجاهلية ترمي بالبعرة على رأس الحول فقالت زينب كانت يعني معناها أنها تمكث مدة طويلة حولا كاملا بهذه الهيئة القبيحة الكريهة السيئة ثم إنها ترمي بالبعرة في رأس الحول إشارة إلى انتهاء هذه المدة وأن كل ما حصل لها خلال هذا العام من من من من من تحمل الأذى والرائحة الكريهة أن كل لا يساوي هذه البعرة بإشارة إلى عظيم حق الزوج وإلى توقير الزوج وإلى معرفة حقه والإتيان بحقه وعدم نسيانه أو نسيان جميله. فقالت زينب كانت المرأة إذا توفي عنها زوجها دخلت حفشا يعني في الجاهلية كانت المرأة إذا توفي عن زوجها في الجاهلية دخلت حفشا وهو البيت الصغير الضيق. ولبست شر ثيابها ولم تمس طيبا ولا شيئا حتى تمر بها سنة ثم تؤتى بدابة حمار أو شاة أو طير فتفتض به فقلما يعني أنها إذا كملت المدة سنة كاملة وهي في هذه الهيئة الكريهة ورائحتها منتنة فيعني لو دلك أو دلكت نفسها أو أخذ الطائر ودلكته على جسدها وعلى فرجها أو كذلك دلكت يعني دابة كرأس يعني شاة وكذلك الحمار أو غير ذلك من الدواب فإن يعني هذه الرائحة الكريهة يعني يكاد يموت منها ذلك الحيوان يعني يموت أو يكاد أن يموت من سوء الرائحة لأنها أوساخ وقدر متراكم لمدة سنة كاملة. ثم تخرج فتعطى بعرة فترمي بها يعني تخرج من هذا المكان الضيق وعلى الهيئة التي كانت عليها تخرج ثم تعطى بعرة من أجل يعني ترمي بها مشعرة بأنها هذه المدة الطويلة كلها لا تساوي شيئا ما تساوي هذه البعرة يعني يعني من أجل عظيم حق الزوج عندهن. ثم تراجع بعد ما شاءت من طيب أو غيره نعم يعني عند ذلك تخرج من هذا السجن ومن هذه الهيئة الكريهة فترجع إلى ما كانت عليه قبل الوفاة وقبل سنة كاملة يعني تستعمل الطيب وتستعمل اللباس وتخرج يعني كيف شاءت وتدخل كيف شاءت وتخرج من هذا السجن الضيق الذي هو يعني في حالتها فيه في غاية السوء. قال رحمه الله تعالى: كتاب اللعان. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن فلان بن فلان قال: يا رسول الله، أرأيت أن لو وجد أحدنا امرأته على فاحشة كيف يصنع؟ إن تكلم تكلم بأمر عظيم، وإن سكت سكت على مثل ذلك. قال: فسكت النبي صلى الله عليه وسلم فلم يجبه، فلما كان بعد ذلك أتاه فقال: إن الذي سألتك عنه قد ابتليت به. فأنزل الله عز وجل هؤلاء الآيات في سورة النور: والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فتلاهن عليه ووعظه وذكره وأخبره أن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة، فقال: لا، والذي بعثك بالحق ما كذبت عليها. ثم دعاها فوعظها وذكرها وأخبرها أن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة، قالت: لا، والذي بعثك بالحق إنه لكاذب. فبدأ بالرجل فشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين. جاب حكاية على الآية. جاب حكاية الآية. نعم طيب. والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. ثم ثنى بالمرأة فشهدت أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين. والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. ثم فرق بينهما ثم قال: الله يعلم أن أحدكما كاذب، فهل منكما تائب؟ ثلاثا. وفي لفظ: لا سبيل لك عليها. قال: يا رسول الله، ما لي؟ قال: لا مال لك، إن كنت صدقت عليها فهو بما استحللت من فرجها، وإن كنت كذبت عليها فهو أبعد لك منها. ثم ذكر كتاب اللعان. كتاب اللباب. كتاب اللعان. اللعان يعني مأخوذ من اللعن، وهو الملاعنة التي تكون بين الزوجين فيما إذا قذف الرجل زوجته بالزنا ولم يكن عنده شهود يعني يشهدون على ذلك القذف، وإنما هو مجرد كلام من هو. ومن المعلوم أن غير الزوج يعني إذا من لم يكن زوجا إذا قذف يطالب بالشهود، وإذا لم يأتي حد حد القذف. ويستثنى من ذلك الزوج إذا قذف امرأته فيطالب بالشهود، لأنه إذا جاءوا يعني ثبت يعني صدقه، لكن إذا ما أتى بشهود وكان مجرد يعني دعوة يعني لا يقام عليه حد القذف، ولكن يعني يؤتى بالملاعنة، يعني تجرى الملاعنة بينهما، تجرى الملاعنة، فيكون الزوج مستثنى من أنه إذا لم يحضر شهودا أنه يقام عليه الحد، وإنما يعني تكون الملاعنة. والملاعنة هي أن يحضر كل من الزوج والزوجة، ويعني يذكر الزوج بأن عذاب الدنيا أشد من عذاب الآخرة، وأن كونه يعني يقر بأنه كاذب وأنه غير صادق ويقام عليه الحد يعني هذه عقوبة دنيوية. ومن المعلوم أن العقوبات أو الحدود مكثرة، كفارات لا يعاقب الإنسان عليها في الدار الآخرة، ولكن من لم تحصل له العقوبة في الدنيا فإن العقوبة تحصل في الآخرة. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم، ومعلوم أن العقوبة يعني أن كل ذنب يعني دون الشرك فأمره إلى الله عز وجل، إن شاء يعني عاقب صاحبه وإن شاء عفى عنه، والذنب الذي لا يغفر وصاحبه لا بد له من العذاب ومن دخول النار والاستمرار فيها هو الكفر، وأما كل شيء دون الكفر فهو تحت مشيئة الله سبحانه وتعالى. يعني قال اللعان من أجل أن فيه ذكر اللعن من قبل الزوج، لأنه يشهد أربع شهادات أنه لمن الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليه كان مكاذبين، فمن أجل أنه ذكر اللعن يعني في حق الزوج قيل له اللعان، والزوجة يعني في حقها ليس ذكر اللعن وإنما ذكر الغضب، والغضب أشد من اللعن، ولكنه قيل أو أن الحكم أنيط بذكر اللعن، وقيل الملاعنة وقيل اللعان، لأنه يترتب على ذلك الابتعاد بعضهما عن بعض، لأن نتيجة اللعان هو أن يفرق بينهما فيكون فيه تباعد، واللعن فيه طرد، يعني في الأصل هو طرد عن رحمة الله، وهنا فيه أيضا ابتعاد بعضهما من بعض وحصول الحرمة المؤبدة، وحصول الحرمة المؤبدة. فمن أجل ذلك يعني اختير أو صار التعبير بالباب أو بالذي يجرى بينهما بأن يقال له ملاعنة ويقال له لعان، وقال له ملاعنة ولعان، وهو خاص في هذه القضية التي هي كون الزوج اتهم زوجته بالزنا ولم يحضر بينه، فإن الحكم لذلك كما في القرآن هو الملاعنة، فيؤتى بالزوج يبدأ به لأنه هو الذي حصل منه الاتهام فيبدأ به، فإن نكل ولم يحصل منه ذلك فإنه يحد، وإن شهد هذه الشهادات الأربع وأتى بالخامسة وهي الدعاء على نفسه بأن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين فإنه يسلم من العقوبة الدنيوية وهي الحد. ثم إن المرأة تذكر يعني بعد ذلك بالله وتخوف وأن عذاب الآخرة عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة، فإن يعني أقرت بالزنا أو نكلت فإنها تسلم من يعني إن أقرت بالزنا أقيم عليها الحد، وإن يعني لم يعني أقيم عليها الحد إن أقرت يعني بالزنا، ولكنه كما هو معلوم يعني أنا قبل يعني قبل أن يحصل ملاعنة كل منهما يعني يذكر، فإن اتفقوا على أنه كل واحد منهما يعني واقف عند رأيه وعند قوله فعند ذلك يجرى اللعان، ولكنها إن اعترفت بالزنا فإنه يقام عليها الحد، فإنه يقام عليها الحد، وإن أصرت وبقيت على يعني ما أنكرته فإنه أيضا يطلب منها أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، والخامس وتشهد الخامسة بأن غضب الله عليها إن كان من الصادقين، ثم يفرق بينهما تفريقا مؤبدا لا علاقة لأحدهما بالآخر ولا تحل له أبدا. اقرأ الحديث. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن فلان بن فلان قال يا رسول الله أرأيت أن لو وجد أحدنا امرأته على فاحشة، يعني في هذا الحديث أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسأله وقال يا رسول الله أرأيت إذا وجد أحدنا على امرأته رجلا يعني إن سكت على أمر عظيم وإن تكلم يعني تكلم بأمر عظيم، فيعني الرسول صلى الله عليه وسلم يعني كره هذا السؤال ولم يجبه بشيء، وهذا يدلنا على أن من الأسئلة ما هو ثقيل على السمع، وأن لا سيما إذا كان مفترضا ولم يكن واقعا فإن ذلك أشد وأشد، ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم كره يعني مثل هذا السؤال، ويعني هذا يدل على أن مثل هذه الأسئلة لا ينبغي أن يسأل عنها، وأما إذا ابتلي بها الإنسان ووقعت فإن الإنسان يسأل، وأما شيء لم يقع وهو من هذا القبيل الذي هو مستكره يعني وثقيل على النفوس وصعب على النفوس فإن الإنسان لا يقدم على مثل هذا السؤال، ولهذا يعني تكره المسائل التي لم تقع يعني حتى تقع، لأن الاشتغال بها يعني لا سيما إذا كان يعني يترتب عليها خطر ويترتب عليها ضرر وهي ثقيلة عن النفوس مثل هذا السؤال، فإن السلامة من ذلك هي المطلوبة والبعد عن ذلك هو المطلوب. ثم إنه بعد ذلك جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال إن الذي سألتك عنه قد ابتليت به، يعني هذا السؤال الذي كان سأل عنه ولم يجب بشيء قد وقع منه فعلا أو حصل له فعلا، فيعني وهذا مثل ما يقولون البلاء موكل بالمنطق، لأن هذا الكلام الذي قد حصل وهذا السؤال الذي قد حصل وهو في عافية منه وسلامة يعني ابتلي به، ابتلي به فحصل أنه يعني حصل أن يعني أخبر بهذا الخبر وليس عنده يعني بينة، فما يبقى بعد ذلك إلا اللعان. أقرأ الحديث قال بعد قصة السؤال. فلما كان بعد ذلك أتاه فقال إن الذي سألتك عنه قد ابتليت به، فأنزل الله عز وجل هؤلاء الآيات في سورة النور والذين يرمون أزواجهم. أنزل الله عز وجل هذه الآيات التي هي آيات اللعان، وأن هذا هو الحل وهذا هو الحكم في من يتهم زوجته وليس عنده بينة، فليس هناك إلا اللعان، ويعني وهو مستثنى كما عرفنا من حد القذف على من اتهم ولم يأتي بشهود، لأن الزوجة إذا لم يأتي بالشهود يحصل اللعان، فتلى عليه هذه الآيات وذكره بالله عز وجل، ويعني قال إنه صادق وبدأ به لأنه هو المدعي وهو المتهم الذي حصلت منه التهمة، ثم إنه ذكر الزوجة وخوفها وأن عذاب الآخرة عذاب الدنيا أهوى من عذاب الآخرة، ثم إنها أصرت على يعني ما على الإنكار، فالنبي صلى الله عليه وسلم أجرى الملاعنة بينهما فقال فأنزل الله عز وجل هؤلاء الآيات في سورة النور والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فتلاهن عليه ووعظه وذكره وأخبره أن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة، فقال عذاب الدنيا الذي هو حد القذف، الذي هو حد القذف. نعم، إذا قال إنه يعني غير صادق أو أنه كاذب أو أنه يعني لم يأتي بشهود أو أنه لم يأتي بشهود، ولم هذا بالنسبة لغير الزوج، وأما الزوج فيعني إذا اعترف إذا لم يعترف بأنه كاذب فإنه تجرى الملاعنة. نعم، فقال لا والذي بعثك بالحق ما كذبت عليها، ثم دعاها فوعظها وذكرها وأخبرها أن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة، قالت لا والذي بعثك بالحق إنه لكاذب، فبدأ بالرجل فشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين. يعني أنه قبل أن يجري الملاعنة ذكر الزوج وخوفه بالله فبقي على ما ادعى، ثم إنه ثنى بالزوجة وخوفها بالله وبقيت على وأنكرت وبقيت على ما هي عليه، عند ذلك بدأ بالزوج بإجراء الملاعنة بأن يحصل منه الشهادة أربع شهادات بالله، يعني ولا بد أن يكون بلفظ أشهد، وأن يعني والخامسة أن يعني أن غضب الله أن لعنة الله يعني كان من الكاذبين، ثم بعد ذلك يعني ينتقل للزوجة. نعم، فبدأ بالزوج فشهد أربع شهادات بالله إنه لمن لمن الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. ثم ثنى بالمرأة فشهدت أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين، ثم فرق بينهما، يعني فرق بينهما تفريقا مؤبدا. وهنا المرأة خصت بالغضب يعني دون الزوج، لأن يعني أن خطر الزنا يعني منها يعني عظيم، وحصوله منها يعني يترتب عليه مفاسد، وهي تلويث الفراش وإلحاق النسب يعني بمن ليس يعني ليس لصاحبه، ويعني وحصول يعني السمعة السيئة يعني لقبيلتها ولجماعتها لكونها توصف بالزنا، فيعني صار التعبير بالغضب يعني من جانبها لأنها أشد وأعظم خطرا من الزوج. نعم. ثم قال: الله يعلم أن أحدكما كاذب فهل منكما تائب؟ ثلاثة. ثم أرشدهما إلى التوبة يعني بعد ذلك يعني إذا كان أحدهما كاذبا. وفي لفظ: لا سبيل لك عليها، قال: يا رسول الله ما لي؟ قال: لا مال لك، إن كنت صدقت عليها فهو بما استحللت من فرجها، وإن كنت كذبت عليها فهو أبعد لك منها. ثم إنه لما فرق بينهما وأنه لا سبيل له عليها يعني طلب ماله الذي دفع إليها هو المهر، فالرسول عليه الصلاة والسلام قال: إن كنت يعني قال إن كنت إن كنت صدقت عليها إن كنت صدقت فيما قلت، إن كنت صادقا فيما يعني قلت بحقها فهو بما استحللت من فرجها، لأنك كنت تجامعها وقد حصل الدخول وحصلت الخلوة وحصل الاستمتاع، فإذا هذا الذي حصل في ما استمتعت من فرجها، وإن كنت كاذبا عليها فهو أبعد يعني فأبعد وأبعد. نعم. وعنه أن رجلا رمى امرأته وانتفى من ولدها في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأمرهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فتلاعنا كما قال عز وجل، كما قال الله عز وجل، ثم قضى بالولد للمرأة وفرق بين المتلاعنين. ثم ذكر هذا الحديث أن رجلا رمى امرأته وانتفى من ولده يعني رمى امرأته بالزنا، وقال إن الولد الذي حصل يعني بهذا الحمل أنه ليس منه وإنما هو من غيره، فالرسول صلى الله عليه وسلم أجرى الملاعنة بينهما ولم يلحق الولد به، وكذلك جعله يعني لأمه وفرق بينهما فصار لا علاقة له بها. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: جاء رجل من بني فزارة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن امرأتي ولدت غلاما أسود. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هل لك من إبل؟ قال: نعم. قال: فما ألوانها؟ قال: حمر. قال: هل فيها من أورق؟ قال: إن فيها لورقا. قال: فأنى أتاها ذلك؟ قال: عسى أن يكون نزعه عرق. قال: وهذا عسى أن يكون نزعه عرق. وهذا أيضا هذا الرجل من بني فزارة جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: إن امرأتي ولدت غلاما أسود، يعني هذا فيه تعريض يعني بأنك أنه مرتاح إلى هالولد، لأنهم يعني هو وأمه يعني صفتهم البياض وهذا طلع أسود، فقال: إن امرأتي ولدت غلاما أسود. فالرسول صلى الله عليه وسلم فهم منه أنه كان يعني يعرض يعني بأن هذا الولد ليس له، فالرسول عليه الصلاة والسلام عرض عليه سؤالا وقال: هل لك إبل؟ هل لك إبل؟ قال: نعم. ما ألوانها؟ قال: حمر. قال: هل فيها من أورق؟ قال: إن فيها ورقا، ما هو بأورق واحد يعني عدد من الورق، والأورق هو الذي يعني لونه فيه غبرة يعني لا فيه غبرة يعني ليس يعني أسود وإنما يعني أغبر يعني دون السواد. فقال: من أين لها؟ من أين جاء هذا الولد وابلك حمر؟ قال: لعله نزع عرق يعني إن فصولها